الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء حفظا. الحمد لله الذي أحاط بكل شيء سلطانه ووسعت كل شيء رحمته. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة ختم العمل ومنة الفرقان وختم القرآن. الحمد لله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده وجبروته، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين، ولما ألزم وأوجب غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى رضوانك والجنة. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعل القرآن العظيم لأبصار قلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم اجعلنا ممن يتبع القرآن فيحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويتلوه حق تلاوته. ولا تجعلنا ممن يتبعه القرآن فيزخ على قفاه إلى النيران. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم شاهدا لنا وشفيعا لنا ونورا لنا. اللهم اجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته وينادى غدا في الدار الآخرة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم اجعلنا مع السفرة الكرام البررة، يا ذا الجلال والإكرام، إلهنا ومولانا وخالقنا ورازقنا. نسألك أن تتقبل منا ختم القرآن. اللهم تقبل منا ختم القرآن، واعف عنا ما كان فيه من زيادة أو نقصان. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل ختمتنا هذه مباركة مقبولة لمن قرأها وسمعها وأمن على دعائها، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم، يا عظيم يا حليم، يا كريم يا منان، يا وهاب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجمعنا بمحمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم اجعلنا من الواردين لحوضه، نعوذ بك أن نذاد عن حوضه. اللهم اجعلنا من الواردين لحوضه يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا وخالقنا ورازقنا، هؤلاء عبادك وإماؤك، حضروا ختم كتابك وأناخوا مطاياهم ببابك في أول مسجد أسس على التقوى. أسألك أن تعطيهم ولا تحرمهم، وتزيدهم ولا تنقصهم، وتؤثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم فرج هم المهمومين منهم، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم أعط كل سائل سؤله، وكل ذي حاجته. اللهم أصلح نياتهم وذرياتهم وأعمالهم. اللهم هون عليهم وقوفهم بين يديك يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت أحق من عبد، وأحق من ملك، وأرأف من رحم، وأجود من أعطى، وأكرم من سئل، وأكرم من سئل، وأكرم من سئل. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآجال ونسخت الآثار. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت. أنت القدوس السلام، أنت الرحيم السلام، أنت الكريم السلام، أنت الحليم السلام، أنت اللطيف السلام. نسألك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وذرياتنا. اللهم أعتقنا من النار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. إلهنا ومولانا وخالقنا ورازقنا، نسألك أن تجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى، فهم عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. اللهم اجعلنا ممن تتلقاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. إلهنا قلت وقولك الحق، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. اللهم اجعلنا في تلك اللحظات من الآمنين المعتقين المعتقين. اللهم اجعلنا في تلك اللحظات ممن أحللت عليهم رضوانك. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره والدرجات العالية من الجنة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. سبحانك أنت القدوس السلام، سبحانك أنت الواحد الأحد، سبحان من تسبح له السماوات بأبراجها، والنجوم بأفلاكها، والجبال بأوتادها، والبحار بحيتانها وأمواجها. سبحان من يسبح له كل شيء، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا نفقه تسبيحهم. سبحانك أنت اللطيف، سبحانك أنت الكريم، سبحانك أنت الحليم، سبحانك أنت الجواد، سبحانك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك يا من كشفت عن أيوب ضره، يا من نجيت يونس من الحوت، يا من وهبت زكريا الولد، يا من نجيت نوحا من قومه، يا من نصرت محمدا صلى الله عليه وسلم، يا من آويت المستضعفين، يا من أجبت دعاء الداعين وابتهال المبتهلين، يا من ترفع الضر وتكشف ما تريد متى أردت. سبحانك لا تسأل عما تفعل وهم يسألون. اللهم ارفع هذا الداء عن المسلمين والعالمين، اللهم ارفع هذا الداء عن المسلمين والعالمين. إلهنا أعيا الأطباء حالها، اللهم إنها ليس لها من دونك كاشفة، نسألك أن تكشف هذا الداء. اللهم ارفع هذا الداء واجعل من أصابه كفارة له ورفعة في درجاته، ومن مات فيه فألحقه في الشهداء يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا ومولانا وخالقنا ورازقنا، نسألك أن ترحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اجعلهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم خص منهم آباءنا وأمهاتنا، اللهم اجعلهم في روضات الجنات، اللهم اجعلهم في روضات الجنات، اللهم اجعلهم في روضات الجنات. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، اللهم انزل على قبورهم شابيب الرحمات، اللهم افسح لهم في قبورهم مد أبصارهم. إلهنا ومولانا وخالقنا ورازقنا، نسألك أن تجبر قلوبنا في فراقهم وتجمعنا بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من كان منعما فزده نعيما وحبورا وسرورا، ومن كان معذبا فارفع عنه عذابك. اللهم ارفع عنهم عذابك، اللهم ارفع عنهم عذابك. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجاه المنيع، يا ذا القوة الشديد، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والخلود في جنانك. اللهم اختم لنا شهرنا بالقبول، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا ومولانا وخالقنا ورازقنا، أنت السميع العليم، أنت السميع الحليم، أنت السميع التواب الوهاب العليم. نسألك أن تجعلنا ممن صام وقام إيمانا واحتسابا. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والإعجاب، نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك اللهم لما تعلم ولا نعلم. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأموال والأصحاب. نسألك أن تجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وثبتنا عند السؤال. اللهم اجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين، اللهم اجعلنا من الآمنين المطمئنين يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا مفر ولا مهرب منك إلا إليك. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين لما تحب وترضى، اللهم وفقه وولي عهده، اللهم وفقه ووزراءه وأعوانه يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من كان في نصره نصر للإسلام والمسلمين، واخذل من كان في خذلانه نصر للإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر منا لما تحب وترضى، اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى، اللهم وفق قضاتنا للحكم العدل، اللهم أعنهم على ما ولوا، اللهم اجعله اللهم أعنهم على ما ولوا، وأرهم الحق حقا وارزق وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق القائمين على بيتك هذا، اللهم وفقهم وسددهم واجزهم عنا خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، وصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم اجعلنا لنبيك من المتبعين لا المبتدعين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا من الخيرات فبلغنا. إلهنا ومولانا وخالقنا ورازقنا، اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور، وعمل متقبل مبرور، وتجارة لن تبور، وكلي ولهم في جميع الأمور يا عزيز يا غفور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا في أسماعنا وأبصارنا وأبداننا، اللهم عافنا واعف عنا، واحفظنا في قواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا وانصرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا وخالقنا أنت الذي تفضلت علينا بالذرية والإنعام، اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم أصلحهم، اللهم وفقهم، اللهم سددهم، اللهم اجعلهم بالغيب حافظين، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم اجعلهم لكتابك من التالين، اللهم وفقنا إلى أن يلبسونا تاج الوقار يوم القرار يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. نستودعك اللهم ذرياتنا خاصة والمسلمين عامة، اللهم احفظهم في دينهم وأخلاقهم وأمنهم وإيمانهم، اللهم احفظهم بحفظك يا حافظ يا عليم. اللهم وفق نساء المسلمين لما تحب وترضى، اللهم خص الحاضرات بالتوفيق والسداد والهدى والرشاد، اللهم اجعلهن لأزواجهن قرة عين ولأولادهن قرة عين ولمجتمعهن قرة عين ولدينهن قرة عين، اللهم أعنهن إلى على ما تحبه وترضاه، اللهم وفقهن لما أمرتهن به في كتابك وأمرهن به رسولك صلى الله عليه وسلم في سنتك يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إلهنا ومولانا وخالقنا ورازقنا، نسألك أن تديم الأمن والأمان في بلادنا. اللهم من أراد أمننا أو إيماننا بسوء فاجعل كيده في نحره وتدبيره في تدميره. اللهم وفق رجال أمننا لما تحب وترضى، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم من أرادهم بسوء فاردده ومن كاد لهم فكده. اللهم خص منهم إخواننا المرابطين على حدودنا وفي الثغور، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم عليك بعدوك وعدوهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين منتصرين. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد ما ذكرك الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد ما آمن به المهاجرون والأنصار. اللهم صل على محمد أبدا، اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صاحبيه وعثمان وعلي والصحب وعثمان وعلي والأصحاب يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، واجمعنا بهم في جنات النعيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.